ارجعوا الى ابيكم. طيب المناجاة تقتضي مناولة كلام، ده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، ما فيش. قال لك ما هو مدام الكبير وحسم المسائل وقالها ما نقدرش بقى نقول حاجة خلاص. طيب نعمل ايه يا كبرني؟ قال ارجعوا الى ايه؟ الى ابيكم. قولوا له على القضية بصدقها كده، ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق زي ما حدث. طب وكيف حكم بانه سرق؟ بواقع الامر زي ما الناس قالوا، ما يعرفش ان ابنك سرق، واحنا ما قلناش جزافا، ما شهدنا الا بما علم، وما كنا للغيب حافظين، يعني ما كنا نعلم انهم دسوا الصواع في ايه؟ في رحله، ما نعرفش القضيه دي، انما احنا خدنا الصوره الايه؟ او التهمه اللي امسك الولد بسببها. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، حتى نعلم ان دي حيله ودي مكنه، ما نعرفش الحكايه، او ما كناش نعرف انه هيسرق، او ما كناش نعرف الحكايه دي. وديا تدخل في الاحتياط اللي ابوهم قالوا، قال الا ان يحاط بكم، يعني ان يوجد سبب مانع قهري فوقكم. ده من السبب القهري ولا لا؟ سبب قهري. فان كذبكم لان انتوا سلوكوا ثوابك وياه مش صح، واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. يعني ان كنت تريد تاكدا من صدق قضيتنا في قولنا إن ابنك قد سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فاطلب أدلة أخرى. الأدلة الأخرى من الذي يحكم فيها؟ احكم بقى الحتة اللي احنا كنا فيها والضجة اللي حدثت والموضوع اللي كان قدام. أيتها العير إنك مؤذن. مؤذن ما أنا أذن مؤذن، يعني إيه؟ يعني قالها بالعلن، يبقى كل الناس سمعوا. والعير اللي كانت معانا ماشية في الطريق وراحة وجاية، وهم يعرفوا ايه القضية دي. قولهم واسأل القرية التي كنا فيها كثير، احنا قلنا الاحداث تحدث من فاعل ومن المفعول يقع عليه ومن مكان يقع فيه ومن زمان يقع فيه ومن سبب يوجبه ومن قوة تنهض به. كل فعل عايز الحكاية دي كلها. امرار نشوف الحدث القوي ايه، الحاجة القوية ايه، هنا المكان، فنسب الفعل الى مين؟ الى المكان. واسأل القرية، القرية هي شيوت المباني والبتاع، هي حيسأل القرية؟ لك واسأل القرية، والمراد واسأل ايه؟ اهل القرية. واسأل ايه؟ واسأل اهل القرية. طب اشمعنى قال واسأل القرية وبلاش اهل القرية؟ أم قال لك ده المسألة كانت واضحة لدرجة إن الجمال يعرف عنها، يعني مش مسألة بيننا وبين بين حد. أو أنت نبي ويوحي الله إليك ما تشاء، فخليه بقى يخلي الأرض تقول لك إن ده حصل، ما أنت نبي بتخرق لك الله. واسأل القرية، وبعدين قال واسأل العير، العير كمان، العير اللي هي المطايا النياق أو او الجمال او الحمير او البغال اللي بتشيل الايه، اسمها الايه دي، اسمها العير. العير صحيح تطلق على هذا، انما لا يقال الا في امن للعير فيه مدخل قوي فوق الملابسات كلها. ولذلك لما تيجي مثلا في موقعة بدر، العير اللي جاي من الشام كلهم يقول لك وخرج رسول الله ليلقى مين؟ العير، علشان عليها البضاعة اللي جاية من الشام وعلشان يصادرها كفاء ما أخذوه من المهاجرين ومن أمواله، مش كده؟ يبقى العير بقى هو كان طالع عشان العير. قال لك إيه، ولأن العير دي هي اللي على البضاعة والبضاعة هي المهمة، يبقى إذن الأصل فيها إيه؟ ولأن ما كانش وياهم من البشر إلا شوية الرعاة والحراس، ما فيش حاجة. إنما لما أتكلم عن الجماعة اللي جايين من مكة عشان يعملوا حرب، ما قالش العير ولا أي، قال النفيخ. النفير يعني الجماعة بقى، لأن دي فرسان بقى وجايين لقتال ومش عارف إيه. إذن فكل حدث يأخذ الإيه؟ يأخذ الأمر البارز فيه، يأخذ الأمر البارز فيه. واسأل القرية التي كنا فيها، قرية طيب هم كانوا في مصر، أما قال لك ما يجوز إن دي قرية زي ما إحنا بنعمل دلوقتي أماكن هم قعدوا يفتشهم ويعملهم وبدأ بعوائيتهم يعملوها بعيد عن الإيه عن العمار شوية. ليه؟ لأنه بيبقى أمر واضح والمحدش يقدر يتسلل واللي مش عارف إيه يقدروا يضبطوه، زي ما النقط اللي بتتعمل عشان الجمارك وعشان بتاع برة دي في الإيه. اسأل القريات التي أي التي حدث فيها الإيه حدث فيها التفتيش، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. كرروا وتاني الصدق ليه؟ أم قال لك لأنهم قالوا الأول وبعدين جايين ما كنتش هتصدقنا اسأل دي، وإحنا مطمئنين إلى شهادتهم لأننا إيه؟ لأنه لا يطلب شهادة الغير على ما فعله إلا الإنسان اللي فاهم إيه؟ إنه صادق. إنما ما كانش صادق يعمل إيه؟ يزوغ من الايه من الشهاده. واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون.